عتجوزني يا بوي. عجوزك يا ولد. عتجوزني مين يا بوي؟ عجوزك بتعب العمد يا هريدي. يلا بينا يا بوي. يلا يا رجالي. مبروك يا ولد هريدي. هي الطريق الليل سعيدي. ولا خلي الطبل البلدي يرقص من دقة ايدي. مبروك يا ولد هريدي. الليل سعيدي. ولا خلي الطبل البلدي يرقص من دقة ايدي. ويا عمد فرش دارك وسع لينا دوارك. جايك محمد جارك يخطب بات على هريدي. مبروك يا ولد هريدي. الليلة سعيدي. ولا خلي الطبل البلدي يرقص من دقة ايدي. ويا ولد شفتها فين وبتعرف بات عمنين؟ عضخك عيارين بالبند وقال جديدة. مبروك يا ولد هريدي. الليلة سعيدة. ولا خلي الطبل البلدي يرقص من دقة ايدي. ويا عمده طول بالك ده هريدي كيف عيالك. اطلب مهرها من حالك ندفع مهرها ونزيد. مبروك يا ولد هريدي. الليلة سعيدة. ولا خلي الطبل البلدي يرقص من دقة ايدي. عجيب صوارة تلالي كردان الذهب الغالي. واحنا بنشتري ردالي وهريدي يبقى سنيدي. مبروك يا ولد هريدي. مبروك يا هريدي. الليلة سعيدي. ولا خلي الطبل البلدي يرقص من دقة ايدي. ويا عمده تسلم لينا يا كبرنا وغالي علينا. ودي بتعه صبحت لينا. مبروك يا ولد هريدي. يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي. مبروك يا ولد هريدي. الليلة ليلة سعيدي. ولا خلي الطبل البلدي يرقص من دقة ايدي. مبروك يا ولد هريدي. الليلة ليلة سعيدي. ولا خلي الطبل البلدي يرقص من دقة ايدي. شاف بتعفين.